بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. كتاب الجنائز، جنائز جمع جنازة، مراد بها الميت. الميت له أحكام ينبغي معرفتها، ولذلك عقد له المصنف هذا الباب. وهذا من محاسن الإسلام، أن الميت المسلم يعتنى به، بحيث إنه يحضر عند الوفاة ويلقن الشهادة وإذا مات فإنه يجرد من ثيابه ويسجى بشيء يستره، ثم يغسل، ثم يكفن ويصلى عليه، ثم يدفن في قبره. فهذه العناية العظيمة بهذا الميت المسلم تدل على أن هذا الدين دين كامل، ولله الحمد، وأنه يعتني بالمسلم حيا وميتا. ثم إذا دفن في قبره يسأل له التثبيت ويستغفر له، ثم بعد ذلك يزار ويسلم عليه، ثم هذه القبور تصان عن الامتهان وتصان عن الأذى وتصان عن الغلو فيها. كل هذا مما يدل على أن هذا الدين دين كامل شامل للحياة وللموت، وأن هذا المسلم له عند الله منزلة ليس من الحيوانات التي تموت ثم تلقى جيفها ولا يعتنى بها. وقبل ذلك ينبغي للمسلم أن يتذكر الموت. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تذكر هذه اللذات، يعني الموت، أن يكثر الإنسان من تذكر الموت من أجل أن يستعد له، وأن لا يغفل عن نفسه ولا يغفل عن الدار الآخرة، يكون دائما على تذكر من الموت، فيمنع نفسه من المعاصي والمخالفات، ويلزمها بطاعة الله عز وجل، ويستعد لهذا الموت. أما إذا غفل عنه فإنه يعطي لنفسه المهلة فتتمادى في المعاصي والذنوب، وأيضا لا تبادر بالتوبة. إذا وقع ذنب فإنه يفسح لنفسه في الأجل ولا يبادر بالتوبة، وينسى أن الموت قريب وأن الأجل محدود، وأنه إذا جاء الموت فإنه لا يمكن من التوبة. فهذا مما يوجب للمسلم الاستعداد والتأهب دائما وأبدا، وأن لا ينسى ذكر الموت ولا يغفل عنه، وأن يتوقع حلوله به في كل لحظة في كل وقت، حتى يكثر من الأعمال الصالحة، وحتى يتوب من الذنوب والسيئات. ومن آداب الإسلام أن المريض يزار ويدعى له بالشفاء ويذكر التوبة، وإذا رؤي أنه في حالة قرب من الموت فإنه يذكر بالوصية ويذكر بالخروج من المظالم. فهذا الدين دين متكامل، وهو دائما يحث المسلم على أن يستعد لنفسه وأن يقدم لنفسه وأن يترك ما يؤثمه وما يوجب له العقوبة في الدنيا والآخرة. فعناية الإسلام بالمسلم عناية عظيمة. فإذن الجنائز لها أحكام شرعية يجب على المسلمين أن يعرفوها من أجل أن ينفذوها مع جنائزهم. فلذلك كان الفقهاء يعقدون هذا الباب أو هذا الكتاب، كتاب الجنائز. نعم. كتاب الجنائز تسن عيادة المريض. تسن عيادة المريض، أولا يسن تذكر الموت واستحضار الموت دائما وأبدا. ثانيا إذا مرض المريض من المسلمين إنها تسن عيادته، وعيادة المريض من أفضل الأعمال، وذلك لأجل جبر خاطره وتوسعة الدنيا عليه، ومن أجل تذكيره. فيها مصالح، عيادة المريض فيها مصالح للزائر وللمزور. نعم. سن عيادة المريض هذا من حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم زيارة المريض. نعم. وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. تذكيره التوبة وهي الخروج من المظالم والمعاصي قبل أن ينزل به الموت، والوصية إذا كان عليه حقوق للناس أو كان عنده أموال للناس إنه يوصي بها. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه. فيوصي بماله وما عليه. وأيضا يستحب له أن يوصي، الوصية بماله وما عليه هذا واجب، هذه وصية واجبة. وأما الوصية بثلث ماله فأقل هذا مستحب، إذا كان له مال كثير يستحب له أن يوصي له بشيء منه بعد وفاته ليكون صدقة جارية له بعد وفاته، يوصي بالمقدار الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وهو الثلث فأقل، الثلث فأقل، الخمس، السدس، العشر. وكونه أقل من الثلث أفضل، لكن الحد النهائي والحد الأعلى هو الثلث. قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. نعم. وإذا نزل به نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندي. نعم. إذا نزل به يعني نزل به الموت فإنه يسن لمن حضره أن يبلل حلقه، لأنه حينئذ ييبس حلقه من من سكرات الموت فيبلل حلقه ليكون ذلك أسهل على عليه في النزع. نعم. سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندي شفتيه بقطنة ويندي شفتيه بقطنة، يعني يبلل القطنة بالماء ثم يمسح بها شفتيه لأنهما ييبسان من شدة الألم. نعم. ولقنه لا إله إلا الله، وهذا مهم جدا أنه يلقنه لا إله إلا الله لتكون ختام كلامه. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم، يعني المحتضرين، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيلقنه هذه الكلمة العظيمة حتى تكون ختام حياته وختام كلامه فيموت عليها. نعم. ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد، يعني ما يكرر عليه التلقين لئلا يضجر الميت، يضجر إذا كرر عليه وهو في حالة شديدة فيخفف عليه فيلقنه برفق، فإذا قالها فإنه يتركه، فإن حصل عنده كلام بعد ذلك فإنه يلقنه مرة ثانية. نعم. ولم يزد على ثلاث، ثلاث مرات، يعني يلقنه يقول، ولا يقول له قل لا إله إلا الله، وإنما يقول عنده لا إله إلا الله من أجل أن يفطن، ولا يقول له قل لا إله إلا الله لأن هذا قد يثقل عليه، فيذكره بلا إله إلا الله بأن ينطق بها عنده، ثم هو ينطق بها، فإن تكلم بعدها بكلام فإنه يعيد التلقين عليه مرة ثانية. نعم. ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. نعم. ويقرأ عنده ياسين. قراءة سورة ياسين عند المحتضر ورد فيها حديث ضعيف، ورد به حديث ضعيف، فالأولى ألا يقرأها عنده لأنه لم يثبت الدليل بذلك، لكن من قرأها عملا بهذا الحديث فإنه لا ينكر عليه، ولكن ما دام أن الحديث لم يثبت فالأحسن أنه لا يقرأها عنده. نعم. ويوجهه إلى القبلة، قوله صلى الله عليه وسلم: القبلة الكعبة، الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم. فإذا مات سنة تغميضه، فإذا مات فإنه يبادر بتغميض عينيه لأن الميت تجحظ عيناه، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، تجحظ عينا الميت وتكون صورته مشوهة، فيبادر بتغميض عينيه يعني بإرخاء جفنيه على حدقتيه حتى تتغطى شفتاه، حتى تتغطى حدقتا العينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة لما مات. نعم. وشدوا لحييه، وكذلك الميت إذا مات ينفتح فمه، فيستحب أن يشد لحياه أي الحنكان حتى ينطبق فمه ولا يكون مفتوحا. نعم. وتليين مفاصله لئلا تتصلب، بأن يحرك يديه ورجليه حتى لا تتصلب مفاصله فيصعب تغسيله، يحركهما حتى تلين المفاصل. نعم. وخلع ثيابه وذلك يبادر بخلع ثيابه، لأنها لو بقيت عليه فإنه يتعفن جسمه ويسرع إليه التعفن، فينزع عنه الثياب ثم ويبقي ما يستر عورته، ثم يسجى بثوب ضاف على جسمه. نعم. وستره بثوب. نعم. وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه، لأنه ينتفخ بطنه فيوضع شيء مثقل على بطنه من أجل أن لا ينتفخ. نعم. ووضعه على سرير غسله، غسله على سرير غسله متوضع على سرير الغسل، هذا غير النعش، هذا يغسل عليه الميت فيوضع عليه تهيئة لغسله. نعم. ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا، منحدر متوجها يعني إلى القبلة، ويرفع رأسه وصدره أرفع من رجليه من أجل أن يتسرب ما في داخل جوفه ويخرج حتى ينظف الميت. نعم. منحدرا نحو رجليه. نعم. وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، يستحب أن يسرع في تجهيزه من تغسيله تكفينه والصلاة عليه وحمله إلى قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبس الجنائز، يبادر بتجهيزه وإيصاله إلى قبره، ولا تحبس جثته إلا إذا استدعى الأمر بقاءه لحضور وليه أو لتثبت من موته، لأنه ربما يكون أصابه غشي أو إغماء، فلا يستعجل إذا خشي إنه لم يتأكد يعني من موته، إذا لم يتأكد من موته إنه لا يستعجل، لعله يكون قد أصابه إغماء يزول عنه هذا الشيء. وفي وقتنا الحاضر كما تعلمون تؤخر بعض الجنائز من أجل التحقيق أو التحقق من نوع الوفاة، لأن لا يكون مقتولا بشيء بسم أو بشيء، فيؤخر من أجل أن يتثبت من نوعية الوفاة، لأن لا يكون هناك جناية عليه من ناحية أمنية. هذه أعذار تبيح تأخير الميت. نعم. وإنفاذ وصيته مما يتأكد في حق الميت أنه يبادر بتنفيذ وصيته التي أوصى بها ليصل إليه ثوابها. نعم. ويجب في قضاء دينه، وكذلك مما يجب أن يتخذ مع الميت المبادرة في قضاء دينه، إذا كان عليه دين وله تركة فإنه يبادر بقضاء دينه من تركته لأجل أن تفرغ ذمته، لأن ذمة الميت مرهونة، أو لأن نفس الميت مرهونة بما عليه من الدين، والشهيد يغفر له كل شيء، الشهيد في المعركة في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين، قال صلى الله عليه وسلم نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فيبادر بتسديد ما عليه من الديون مهما أمكن، إن كان له تركة فإنه يسدد عنه منها قبل الميراث وقبل الوصية، وإن لم يكن له تركة فإنه يستحب لأقاربه أو إخوانه المسلمين أن يسددوا عنه الدين من أجل أن تطلق نفسه من الحبس. نعم. فصل. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه الأمور الأربعة من أحكام الميت، وهي تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فرض كفاية على المسلمين. إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة، وإن لم يقم به من يكفي فإن الجميع يأثمون، لأن هذا واجب على المسلمين نحو أخيهم. نعم. وأولى الناس بغسله. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنه المطلوب وجود الفعل دون نظر إلى فاعله. مطلوب فرض الكفاية المطلوب فيه وجود الفعل دون نظر إلى الفاعل. وأما فرض العين فالمطلوب فيه وجود الفعل مع النظر إلى الفاعل. هذا الفرق بينهما. نعم. وأولى الناس بغسله. بغسله وصيه. أولى الناس بأن يتولى تغسيل الميت وصيه، إذا كان أوصى بأن يغسله فلان فإن الوصية مقدم على غيره. نعم. ثم أبوه. ثم إذا لم يكن له وصي فإن الذي يغسله أقاربه، الأقرب فالأقرب، وأقربهم أبوه ثم ابنه. نعم. ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. أبوه ثم جده، لأن الجد أب، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، الابن وابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم، وهكذا يرتبون على حسب قربهم. نعم. ثم ذو أرحامه. ثم بعد العصبة ذو الأرحام، وهم قرباته من جهة الأم كالأخوال والخالات والجد من قبل الأم. نعم. وأنثى وصيتها. والأولى بتغسيل الأنثى وصيتها من النساء، فإذا أوصت أن تغسلها فلانة فإنها تقدم، وإلا فالأقرب من نسائها، الأقرب فالأقرب من نسائها. نعم. ثم القربى فالقربى من نسائها. من نسائها، أمها، جدتها، أختها، خالتها، عمتها، خالتها، وهكذا، لأن المرأة تغسلها النساء ولا يغسلها الرجال، والرجل تغسله الرجال ولا تغسله النساء. نعم. ولكل من الزوجين غسل صاحبه. لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه، فللزوج أن يغسل زوجته، لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة لما ماتت، غسل فاطمة لما ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك، دل على أن الزوج يغسل زوجته. وأما ما عدا الزوج فالمرأة لا يغسلها الرجال، وكذلك الرجل يغسله الرجال ولا تغسله النساء إلا زوجته، فللزوجة أن تغسل زوجها خاصة دون غيرها من النساء، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. وكذا سيد مع سريته. المالك للأمة يغسلها لأنه مثل الزوج، لأنه مثل الزوج، تحل له مثل ما تحل الزوجة لزوجها. نعم. تحل له بملك اليمين كما تحل الزوجة لزوجها بعقد النكاح. نعم. ولرجل وامرأة غسل من له 7 سنين فقط. أما الطفل الذي له 7 سنين فأقل فلكل من الرجال والنساء أن يغسلوه، لأن إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات غسلته النساء. نعم. وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت. إذا مات الرجل وليس عنده إلا نساء وليست عنده زوجته فإنه لا يغسل، وإنما ييمم بالتراب لتعذر تغسيله. وكذلك المرأة لو ماتت مع رجال وليس معهم زوجها فإنها لا تغسل لتعذر تغسيلها، فتيمم بالتراب، لأن الله جعل التراب بديلا عن الماء في الطهارة عند العجز عن استعماله. نعم. يممت كخنثى مشكل. كذلك الخنثى المشكل الذي لا يدرى هل هو رجل أو امرأة، له آلتان، آلة رجل وآلة امرأة، ولم تظهر عليه علامات الذكر ولا علامات الأنثى، بلغ ولم تظهر عليه العلامات، أو مات وهو صغير قبل حصول العلامات، وهو يحتمل أنه رجل ويحتمل أنه أنثى، هذا ماذا يعمل به؟ ييمم بالتراب، لأنه لا نعلم أنه رجل حتى يتولاه الرجال، ولا نعلم أنه أنثى حتى يتولاه النساء، فأمره محتمل، فهذا ييمم بالتراب لتعذر تغسيله. نعم. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه. الكافر لا يتولاه المسلمون، إذا مات لا يتولاه المسلمون، وإنما يتولاه أقاربه الكفار، فلا يغسله المسلمون ولا يكفنونه ولا يصلون عليه ولا يدفنونه، وإنما يتولاه الكفار وأبناء ملته، إلا أن لا يوجد من يدفنه فإنه يدفن في التراب فقط، يحفر له حفرة في غير مقابر المسلمين، يحفر له في غير مقابر المسلمين في برية مثلا، ثم يدفن بها يوارى لعدم من يواريه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يواري أبا طالب لما مات. نعم. بل يوارى لعدم من يواريه. يوارى لعدم من يواريه من الكفار، يعني يدفن بالتراب ولا تترك جثته فوق الأرض، لأن الآدمي له كرامة حتى ولو كان كافرا، فلا يترك على ظهر الأرض. قال الله جل وعلا ممتنا على الإنسان ثم أماته فأقبره، فالإقبار هذا من نعم الله على هذا الإنسان، ولم يجعله مما يلقى للكلاب والسباع والطيور. نعم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته. هذه أحكام التغسيل، تغسيل الميت، إذا أخذ الغاسل في غسله فإنه يجرده، لكن يضع على عورته ما يسترها، يجرده من الثياب، ولكن يضع على عورته ما يسترها، وكذلك يغسله في محل مستور ولا يغسله في محل بارز للناس. نعم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. ستر عورته وهي الفرجان، وجرده من ثيابه لأجل أن يصب عليه الماء، وستره أيضا عن العيون، يعني يغسله في حجرة أو في خيمة، ولا يغسله بارزا والناس ينظرون إليه. نعم. ويكره لغير معين في غسله حضوره، ولا يحضره أحد يتفرج عليه إلا الذي يعين في غسله، كالذي يقلبه مع الغاسل أو يصب الماء على الغاسل فهذا يحضر، أما من ليس له شغل في تغسيل الميت فإنه يمنع من الدخول عليه مع الغاسلين سترا له. نعم. ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه. إذا أراد أن يغسله أول شيء يرفع رأسه إلى قرب جلوسه من أجل أن يتحدر ما في بطنه ما في جوفه من الفضلات تخرج. نعم. ويعصر بطنه برفق. وإذا رفعه من حذرا نحو رجليه يعصر بطنه برفق لأن يضغط على بطنه حتى يخرج منه ما هو مستعد للخروج. نعم. ويكثر صب الماء حينئذ. يكثر صب الماء حينئذ على المخرج من أجل أن يزيل ما يتسرب من بطنه. نعم. ثم يلف على يديه خرقة فينجيه. ثم إذا فرغ من إخلائه من الفضلات المتبقية في بطنه حينئذ يلف الغاسل على يده خرقة ثم ينجيه، ينجيه يعني يغسل فرجه بالماء يخرج من وراء حائل، يدخل يده من وراء الستارة التي على عورته وهي ملفوفة بخرقة فيصب الماء على فرجه ويفركه وينجيه من أجل أن يتطهر مخرجه. نعم. ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. لا يحل مس العورة بدون حائل مباشرة، بل يجعل على يده خرقة فيغسله بها. نعم. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. وكذلك بدنه يستحب أنه ما يمسه إلا بأن يلف على يده خرقة ولا يمسه مباشرة. نعم. ثم يوضيه ندبا. فإذا فرغ من تنجيته وتنقية فرجه فإنه يوضيه وضوءه للصلاة، لكن من غير أن يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، وإنما يدخل أصبعه، يدخل خرقة مبلولة بالماء على أصبعه فيمسح بها أسنانه ويمسح بها منخريه داخل منخريه بخرقة مبلولة، ولا يدخل الماء إلى جوفه من طريق الفم أو من طريق الأنف لأن هذا يفسد بدن الميت. ثم يوضيه بأن يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح على رأسه ثم يغسل رجليه كما يوضى الحي لأن هذا طهارة. نعم. ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه. نعم. وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. نعم. لئلا يتسرب إلى جوفه فيخرج من دبره أو من قبله فيلوث. نعم. فيلوث الكفن. نعم. ثم ينوي غسله بعدما يفرغ من تنجيته وتوضئته ينوي غسله، لأن غسل الميت عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ويسمي لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والغسل طهارة مثل الوضوء. نعم. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. ثم يبدأ برأسه مثل الحي، مثل تغسيل الحي، يبدأ برأسه ووجهه ولحيته ويستعمل المواد المنظفة كالسدر والإشنان والصابون وفي وقتنا الحاضر الشامبو، يستعملهما في رأسه وفي لحيته من أجل إزالة الوسخ والرائحة منهما. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يصب الماء على جسمه، يبدأ بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر، لأن مثل تغسيل الحي تيامن، لأن التيامن في الطهارة مطلوب ومستحب. نعم. ثم كله ثلاثة، ثلاث مرات، قوله صلى الله عليه وسلم للتي يغسلن ابنته اغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، فيعدد الغسل ثلاث مرات، وإذا لم ينقي يزيد على الثلاث إلى سبع أو إلى أكثر حتى ينقي الميت. نعم. يمر في كل مرة يده على بطنه. نعم، يمر في كل غسلة، في كل مرة من مرات الغسل يده على بطن الميت من أجل أن يخرج ما تبقى في جوفه من الفضلات. نعم. فإن لم ينقي بثلاث زيد حتى ينقي، فإن لم ينقي جسم الميت بثلاث غسلات فإنه يزيد، قوله صلى الله عليه وسلم أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فيزيد حتى ينقي جسم الميت. نعم. ولو جاوز السبع. نعم. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، الغسلة الأخيرة من الغسلات يجعل فيها الكافور، وهو مادة طيبة الرائحة تصلب الجسم، تنظفه وتصلبه، هي مادة طيبة، والكافور معروف عند العطارين، يباع عند العطارين. نعم. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتوج إليه. الماء الحار يعني الساخن، وينبغي أنه ما يغسل بماء ساخن، لأن ذلك يلين جسمه، فيغسل بماء معتدل، له بالبارد وله بالساخن معتدل. لكن إذا احتيج إلى ماء ساخن كأن يكون عليه وسخ ولا يزول إلا بماء ساخن فإنه يستعمل الماء الساخن، أما إذا لم يحتج إليه فالأولى أن لا يكون الماء مسخنا. والإشنان أيضا يستعمل عند الحاجة إليه، إذا كان عليه أشياء لا تزول إلا بالإشنان أو الصابون أو المواد المنظفة. والخلال وهو تخليل الأسنان، إذا احتاج الميت إلى أن تخلل أسنانه بعود ليخرج ما بينها من المخلفات فإنه يستعمل الخلال عند الحاجة إليه، وإن لم يكن هناك حاجة إنه لا يستعمل. نعم. أعد. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل. والأشنان شجر معروف منظف، شجر معروف من شجر الحمض، ينبت في الغالب في القيعان والأودية، وهو في القصيم كثير، في بلاد القصيم خصوصا في وادي الرمة كثير الإشنان، وهذا الإشنان ييبس ثم يسحق ثم يستعمل في الغسيل، كان الناس إلى عهد قريب لا يعرفون غيره، وهو أحسن من الصابون، له رغوة وينظف الثياب وينظف الأيدي. نعم. والماء الحار، كان الناس في الأول مستغنين بما عندهم من هذه المواد، ولا يحتاجون إلى أنهم يستوردون من الخارج، عندهم الإشنان وعندهم الخطمي وعندهم السدر، كلها مواد منظفة. نعم. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. نعم. ويقص شاربه ويقلم أظافره. إذا كانت طويلة، إذا كان له شارب طويل فإنه يقص ولا يترك مشوه الخلقة، ولأجل أن تعمل به السنة وهو قص الشارب، وإذا كان له أظافير طويلة فإنها تقص أيضا، لأن السنة تقليم الأظافر وجز الشارب في الحي كذلك الميت. أما إذا لم يكن له أظفار طويلة ولا شارب طويل فإنه لا يقص. نعم. ولا يسرح شعره، بل يترك شعره، ما يعني ما يكد بالمشط ويرجل مثل الحي، بل يغسل ويكفي، يغسل ويكفي. نعم. ثم ينشف بثوب، أي إذا فرغ من تغسيله فإنه ينشف بالمنشفة، الفوطة أو المنشفات، ولا يترك متبللا بالماء قبل أن يكفن. نعم. ويظفر شعرها 3 قرون. أما المرأة إذا كان لها شعر على رأسها، لأن عادة النساء الذوائب، فإنه يظفر، يعني يجعل 3 ظفائر وتسجل من ورائها، كما فعلت أم عطية ومن معها في زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فظفرنا شعرها 3 قرون من خلفها. نعم. ويظفر شعرها 3 قرون ويسدل وراءها، المرأة يعني. والآن غالب النساء أصبحت تحارب شعر الرأس، تقصه تجزه ولا يبقى له شيء. نعم. وهذا غلط، هذا غلط وتقليد وتشبه بنساء الكافرات. المسلمة تترك شعرها وتوفره وتحسنه وتجمله، لأنه جمالها، جمل الله النساء بالذوائب كما جمل الرجال باللحى. المرأة التي لها ذوائب تكون أجمل من المرأة التي ليس لها ذوائب. نعم. وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن، إذا أنه خرج من دبره أو من ذكره شيء بعد الغسلة 7 فإنه يحشى بقطن حتى يمنع الخارج، فإن لم يستمسك فإنه يحشى بطين حر يعني قوي حتى يمنع. نعم. فإن لم يستمسك فبطين حر، طين قوي صلب. نعم. يعاد وضوءه ولا يعاد تغسيله. إذا خرج منه شيء بعد التغسيل فإنه يحشى بشيء يمنع الخارج ويوضأ فقط ولا يعاد التغسيل. نعم. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل فليترك. إذا أنه عمل معه الاحتياطات كلها ثم كفن ثم خرج شيء بعد التكفين فإنه لا ينقض الكفن بل يترك، لأنه عمل معه المطلوب والحمد لله، وهذا شيء صار ما يمتنع، تعذر امتناعه فيترك. نعم. ومحرم ميت كحي. أما المحرم إذا مات وهو محرم فإنه مثل المحرم الحي، يجنب محظورات الإحرام، فلا يطيب ولا يغطى رأسه ولا يلبس المخيط، وإنما يكفن في ثياب إحرامه، لأن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فسقط عن راحلته فوقصته، يعني رفسته برجلها، فمات الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، يعني ثياب الإحرام، ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل هذا على أن المحرم إذا مات أنه يبقى في إحرامه ويجنب محظورات الإحرام، يغسل ويكفن لكن يكفن بثياب الإحرام، ولا يغطى رأسه بل يبقى مكشوفا كالمحرم، ويصلى عليه كغير المحرم، ويدفن وهو في حالة إحرامه. ويدل هذا على أنه ما تقضى عنه المناسك، ما تقضى عنه المناسك، لأنه مات بإحرامه وبنسكه، فلا تقضى عنه المناسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يقضي عن هذا الرجل بقية المناسك، فدل على أنه لا يقضى عنه، بل يبقى في إحرامه حتى ولو كانت حجة الإسلام، لأنه مات محرما بها. نعم. ومحرم ميت كحي، يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا. يغسل بماء وسدر فقط ولا يغسل بماء أو بطيب. نعم. لا يستعمل معه الطيب. نعم. ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا. نعم. أما المرأة فلا بأس أنها تكفن بالمخيط لأنها غير منهية، لكن لا تلبس النقاب والبرقع على وجهها أو القفازين على يديها، بل ينزعان ويغطى وجهها وكفاها بالكفن. نعم. ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى. نعم. ولا يغسل شهيد المعركة. الصحيح يغطى وجه الأنثى عن الرجال، لأنه ما حرام على المرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة، لكن حرام عليها أن تغطيه بالنقاب أو البرقع فقط، وما عداه فإنها تغطي وجهها، والميتة كذلك يغطى وجهها. نعم. ولا يغسل شهيد المعركة. أما شهيد المعركة هو الذي مات قتل في المعركة، مات فيها لإعلاء كلمة الله، فهذا لا يغسل لأنه مطلوب أن تبقى عليه الدماء ولا يكفن، وإنما يكفن في ثوبيه اللذين قتل فيهما، ولا يصلى عليه لأنه حي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فالشهيد حي لكن حياته برزخية، هم مثل حياته في الدنيا، حياة من حياة الآخرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بحياتهم، لأنها حياة برزخية. فالشهيد لا يغسل لأنه مطلوب بقاء الدماء عليه، لأنها شرف له عند الله سبحانه وتعالى، ويكفن في ثيابه التي قتل فيها، لأن هذا شرف له عند الله تعالى. لكن ينزع ما عليه من الحديد ومن الجلود وتبقى ثيابه عليه، ولا يصلى عليه أيضا لأنه حي ولأنه مغفور له، والصلاة إنما هي شفاعة، والشهيد لا يحتاج إلى شفاعة بل هو يشفع، فليس هو بحاجة إلى الشفاعة لأنه يشفع عند الله ولا يشفع له. نعم. ولا يغسل شهيد المعركة، شهيد المعركة خاص، أما الشهيد بغير المعركة كالميت بالطاعون أو المرأة تموت في بالولادة أو الميت بحادث مفاجئ كالحريق والغرق والهدم، هؤلاء شهداء لكن لا يعاملون معاملة شهداء المعارك، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لأن الشهيد على قسمين: شهيد في الدنيا والآخرة وهو شهيد المعركة، وشهيد في الآخرة وهذا غير شهيد المعركة، ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء هؤلاء في الآخرة، أما في الدنيا فإنهم أموات يعاملون معاملة الأموات، فيكفنون يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لكن لهم أجر الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال شهيد معركة ليخرج شهيد غير المعركة. وكذلك الجريح، الجريح الذي جرح في سبيل الله في المعركة ثم نقل وهو حي ثم مات بعد ذلك، هذا لا يعامل معاملة الشهيد، إنما يعامل معاملة الشهيد من مات في المعركة. نعم. ولا يغسل شهيد المعركة ومقتول ظلما، وكذلك المقتول ظلما بغير حق هذا له أجر الشهيد. نعم. إلا أن يكون جنبا، إلا أن يكون شهيد المعركة جنبا فإنه يغسل للجنابة لا للموت، يغسل للجنابة. نعم. ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. نعم. وإن سلبها كفن بغيرها، إن سلب الشهيد ثيابه أخذه الكفار والأعداء أخذوا ثيابه، إنه يكفن بغيرها ولا يترك عاريا. نعم. ولا يصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة له وهو ليس بحاجة إلى الشفاعة. نعم. وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه، إن سقط المقاتل في سبيل الله، سقط من دابته، ما أصابه سلاح الكفار وإنما سقط من دابته ومات، فهذا يعامل معاملة الميت، يغسل ويكفن ويصلى عليه. أو وجد في المعركة ميتا ولكن لم يرى فيه أثر الجراح، فهذا أيضا يعامل معاملة الأموات لأنه لا أثر فيه للقتل. نعم. أو حمل فأكل، أو أنه جرح في المعركة ثم حمل وهو حي ثم مات بعد ذلك، هذا يعامل معاملة الأموات. نعم. أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه، طال بقاؤه عرفا أو حمل وطال بقاؤه عرفا، أما لو حمل وفيه الموت ثم مات هذا يعتبر شهيد معركة، لكن لو حمل وهو حي وطال بقاؤه عرفا فإنه لا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا، أما في الآخرة والله أعلم به. نعم. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، دين الإسلام ما ترك شيئا حتى السقط الذي يسقط من بطن أمه ميتا إذا كان قد بلغ 4 أشهر فإنه يكون قد نفخت فيه الروح، فيعامل معاملة الجنازة، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في، يحفر له القبر ويدفن مثل الكبير. أما إذا سقط قبل 4 أشهر ولم تنفخ فيه الروح فهذا لا يعامل معاملة الجنازة، بل يلف في خرقة ويدفن فقط. نعم. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم. إذا تعذر غسل الميت لكونه متقطع الجسم أو متهري الجسم بالحريق أو بغيره، أو أنه تفسخت جثته لتقدم موته ولا عرف علم عنه إلا بعد ما تفسخت جثته، فهذا لا يغسل، لأن التغسيل لا يزيده إلا تلوثا، فهذا ييمم بالتراب مثل ما يتيمم الحي الذي يعجز عن الماء، هذا يعجز عن تطهيره بالماء، مثل الحي إذا عجز عن التطهر بالماء فهذا ييمم بالتراب ويكفي عن الغسل. نعم. وعلى الغاسل. نعم. ومن تعذر غسله يمم. نعم، يتعذر غسله لكونه مقطع الجسم أو متهري الجسم، أو إذا كان مرضه معديا، قال الأطباء إن هذا مرضه يعدي من يمسه، هذا لا يغسل تفاديا للمرض، بل ييمم. نعم. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. الغاسل إذا رأى من الميت علامات السرور وعلامات الخير، النور على وجهه، فإنه يخبر بذلك. وأما إذا رأى عليه غير ذلك، رأى عليه علامات شر أو علامات عذاب، فإنه يستر ولا يبين هذا للناس. نعم. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. إذا كان حسنا فإنه يخبر به، لأن هذا يسر أقاربه ويسر إخوانه المسلمين. نعم. أما إذا رأى عليه غير ذلك فإنه يستره ويستغفر له، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فلا يفضح الميت ويقول رأيت عليه كذا ورأيت عليه كذا. بعضهم يقول إنه رأى الميت صرف وجهه عن القبلة في القبر لأنه يشرب الدخان، هذا ما يجوز هذه الأسرار أنها تفشى، وهذا قصدهم الوعظ، وعظ الناس، لكن هذا فيه فضيحة للميت المسلم. الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والميت أولى بالستر. إذا رأيت عليه شيئا فإنك لا تبينه للناس، تستر عليه. نعم. فصل. نعم. يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره. يكفي. نقف عند هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في بلدنا عند زيارة القبور يقوم بعض الناس بوضع جريد النخل الأخضر على القبر ويقولون إنه من السنة، فهل هذا جائز؟ ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بالمعذبين في القبر. هذا غير جائز، وهو بدعة وليس سنة. لا يجوز أن يغرز على قبر الميت جريدة أو شجرة، لأن هذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع قبرين، مر بهما وقال إنهما لا يعذبان، ثم أمر بجريدة فشقت ووضع على كل قبر منها شقة من الجريدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه على أحوال الموتى. أما نحن فلا نعلم عن الموتى شيء، فلا نعمل هذا، لأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا الرسول لم يعمله إلا هذه المرة، ما داوم عليه مع كل الأموات. وأيضا الصحابة لم يعملوه قط، ما عملوه أبدا، فلو علموا أن هذا سنة لعملوه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا بدعة ولا يجوز. إنما المطلوب الدعاء للميت والاستغفار له والسلام عليه، ويكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ماتت امرأة بين رجال وليس معها زوجها، بل يوجد مع هؤلاء الرجال أخوها أو أبوها وليس معهم نساء، فهل يجوز أن يغسلها الأب أو الأخ؟ لا، ما يجوز أنه يغسلها الرجل ولو كان أباها أو ابنها أو أخاها، هذا ما يجوز، بل تيمم كما سمعتم، تيمم بالتراب، بأن يمسح على وجهها وكفيها من التراب. نعم، يكفي هذا. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكافر إذا مات هل يجعل له لحد أو أنه يدفن بدون لحد أو شق؟ يدفن بحفرة، تحفر له حفرة تواري جسمه ويدفن فيها، ولا يعمل له لحد ولا شق. نعم، ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أحضرت الجنازة إلى المقبرة وبعض الناس لم يصلي عليها بعد، فهل الأولى أن يصلى عليها قبل الدفن أو بعده؟ لا، قبل الدفن، الصلاة عليها قبل الدفن لا شك أنها أفضل، إنما الصلاة على القبر إذا فات الصلاة على الجنازة، أما ما دامت الجنازة موجودة على ظهر الأرض فإنه يصلى عليها. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مات رجل ولم يعرف هل يصلي أو لا، فهل يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة؟ الأصل في المسلمين ولله الحمد الخير، ما دمت لا تعلم عليه ما يخرجه من الإسلام فإنك تصلي عليه، لأن الأصل في جنائز المسلمين والأصل فيما يقدم في مساجد المسلمين، الأصل فيه الإسلام وإحسان الظن والحمد لله، ما لم تعلم يقينا أن هذا الميت مات على غير الإسلام، فإذا علمت يقينا فلا تصلي عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تبينوا لنا الدليل على تحشية الميت بالقطن، وهل يمكن أن يوضع له بدل التحشية حفاظا؟ هذا ما يحتاج إلى دليل، هذا من الواقع، إن التحشية تمنع الخارج، التحشية أمر طبيعي، هذا التحشية تمنع الخارج الذي يلوث الكفن ويلوث الذين يحملونه، فيوضع له تحشية من أجل تمنع الخارج لإزالة الضرر، وإذا وجد شيء يمنع الخارج غير القطن فيعمل مثل الحفاظة أو مثل يعمل هذا، لأن القصد منع تسرب الخارج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المسلم المجاهد قد قتل برصاص أحد المسلمين خطأ، فهل يعامل معاملة الشهيد؟ نعم، يعامل معاملة الشهيد. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يتولى غسل الرجل المسلم رجل كافر؟ لا، ما يجوز، لأن غسل الميت عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر، لا يجوز أن يغسل المسلم كافر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أهل العلم عد قص شارب الميت وتقليم أظافره من البدع، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا من السنن، من خصال الفطرة، إذا كان له شارب طويل وأظفار طويلة فإنه تعمل فيه السنة، تعمل فيه السنة بأن يجز شاربه وتقلم أظفاره، وهذا من الإحسان إليه ومن تجميل صورته نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان على الميت دين فهل يسدد عنه قبل الدفن أم بعد أيام التعزية؟ ينظر ما عليه من ديون، لأن البحث عن الديون يستغرق وقتا طويلا، وبخاصة أصحاب التجارة والأملاك. إذا أمكن أنه يسدد قبل دفنه وقبل تكفينه هذا أفضل، وإذا لم يمكن إلا بعد مدة فلا بأس، حسب الاستطاعة حسب القدرة. لكن لو قال لك أو تبين لك أن عليه مبلغ لفلان، مبلغ من الدين لفلان، وفلان حاضر عندك وأنت معك نقود، فالأحسن أنك تبادر بأداء الدين الذي عليه، لأن الرجل الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه سأل هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران، فتخلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبه، فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فلما لقي أبو قتادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت الديناران؟ قال قضيتها يا رسول الله، قال الآن بردت عليه جلدته. فمهما أمكن المبادرة بتسديد الدين فإنه ينبغي ذلك، وإن لم يتمكن، لأن الدين يحتاج إلى حساب ويحتاج إلى، أو الدائن غائب، فيتأخر بحسب القدرة والإمكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض المغسلين يذكرون قصصا عن الجنائز التي يغسلونها سواء كانت حسنة أو سيئة، فهل يجوز لهم ذلك وإن لم يذكروا الأسماء، وذلك للعبرة والموعظة؟ سمعتم أنه إذا كان رأى على الميت شيئا يسر فإنه يخبر بذلك، أما إذا رأى عليه شيئا لا يسر فإنه يستره ولا يخبر بذلك، وليس هذا من باب الموعظة، بل هذا من باب فضيحة الميت، فضيحة المسلم، فيستر عليه. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نقوم بتمييم، كيف نقوم بعملية التيمم للميت، وما هي الطريقة في ذلك؟ تضرب الأرض بكفيك ثم تمسح بهما وجهه وكفيه مثل الحي تماما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تأخير دفن الميت وتجهيزه انتظارا لقدوم أهله من سفر أو ليتجمع الناس للصلاة عليه؟ والله المبادرة به أحسن، المبادرة به أحسن من تأخيره من أجل حضور أقاربه أو حضور الغائبين، لأن هذا يضر الميت، هذا يضر الميت، والغائبون إذا حضروا يصلون على القبر، يصلون على القبر، ما يفوت عليهم ذلك، يصلون على القبر، إلا إذا كان حضورهم قريبا ما يأخذ وقت، يحضرون مثلا بعد ساعات فالأمر في هذا سهل، لكن إذا كان يؤخر أيام، يوم ويومين وثلاثة أيام، هذا لا يجوز، لأن هذا يتضرر الميت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يحضر شخص عند تغسيل الميت ليتعلم، مع العلم أنه لا يفعل شيئا بل يتعلم فقط لكي يفيد المسلمين في المستقبل؟ لا، العلماء ذكروا أنه ما يحضر تغسيل إلا الذي يغسل ومن يعينه فقط، وأما اللي بيتعلم يتعلم نظريا بأن تشرح له الأحكام وبين له الأحكام وهو إن شاء الله يفهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على المغسل أن يسأل أهل الميت هل يصلي هذا الرجل أو لا؟ وإذا علم أحد، نعم، هل يجب على المغسل أن يسأل أهل الميت هل هذا الرجل الميت يصلي أو لا؟ أنا قلت لكم هذا من التكلف الذي لا يجوز، الأصل في المسلم الخير، والأصل في المسلم العدالة والصلاة، لا يسأل عنه، لا يسأل عنه، لأن هذا يحدث منه إحراجات ويحدث منه شر. فما دام أنه لم يتبين أنه ما يصلي ولم يثبت أنه ما يصلي فلا تبحث عن هذا، احمله على الخير. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال صاحب الروض المربع عند الكلام على قص الشارب وتقليم الأظافر، قال صاحب الروض المربع عند الكلام على قص الشارب وتقليم الأظافر، ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط، فكيف ذلك؟ هذا طيب. نعم، يتقص الأظافر ويقص الشارب والأبطين والعانة إذا كانت طويلة، وتجمع في لفافة وتجعل مع الميت لأنها تابعة لجسمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند تنزيل المرأة الميتة إلى قبرها هل يشرع تغطيتها بساتر حتى لا تتكشف للناس؟ نعم، يستحب أن يستر القبر وقت إنزال المرأة إلى اللحد، يستر القبر بعباءة أو بشيء يسترها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم الإشنان والخطم، فما هو الخطم؟ خطم نوع من النبات ينبت في الروض الرياض، وهو له أوراق، له ورق يسحق وفيه مادة منظفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان على الميت أسنان من ذهب فهل تنزع؟ إن كان لا يتضرر بنزعها ما ينجرح تنزع، لأنها مال والمال لا يضيع. أما إذا كان ما تنزع إلا بتضرر الجثة، تجرح الجثة، فإنها لا تنزع، تترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دفن الميت بغير تغسيل فهل ينبش القبر ويعاد تغسيله والصلاة عليه؟ إذا أنه حديث العهد فإنه ينبش ويغسل ويكفن ويصلى عليه. أما إذا كان مضى وقت تفسخت الجثة يصلى عليه فقط، يصلى على القبر، يصلى على القبر ويكفي هذا. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السقط هل يسمى ويعق عنه؟ نعم، السقط إذا بلغ 4 أشهر يأخذ أحكام المولود، فيسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه، وإذا عق عنه فحسن، لأن هذا من تكملة أحكام المولود. نعم، فيعق عنه. نعم، لأنه يأخذ أحكام الحي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا عادة وهي التجمع للعزاء بعد دفن الميت، ما يسمى بالمأتم، فهل يجوز الذهاب إلى هذا المكان للعزاء دون الجلوس أو تناول طعام، بل الانصراف بعد العزاء مباشرة؟ فهل هناك فرق بين الذي ينكر عليهم والذي لا ينكر في هذا الحكم؟ المآتم هذه بدعة ونياحة، لا يجوز إقامتها، ولا يجوز أكل الطعام الذي يعمل فيها أو الذبائح التي تذبح فيها، لأنها بدعة. ولكن من كان يذهب لينصحهم ويبين لهم أن هذا حرام وأنه ما يجوز، هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، دعوة إلى الله، هذا طيب. أما اللي يذهب ويسكت ويأكل ويشرب ولا يبين، هذا لا يجوز له، لأنه يكون مقرا للمنكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما يبقى من ملابس الميت وأثاثه الخاص به كغرفة النوم مثلا وغيرها يدخل في التركة؟ نعم، يدخل في التركة كل ما له قيمة، ما له قيمة يدخل في التركة، أما ما ليس له قيمة هذا لا يدخل في التركة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا، وبين من مات وهو محرم؟ إيش؟ كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا، وبين من مات وهو محرم؟ هذا خاص، هذا خاص بالمحرم، يأتي يوم القيامة محرما يبعث ملبيا، وكذلك الشهيد يأتي يوم القيامة يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك، هذا خاص لأن هؤلاء يبعثون على صورتهم التي ماتوا عليها تشريفا لهم وتكريما لهم، وأما غيرهم فيبعثون حفاة عراة غرلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سداد الدين يجب على أولاد الميت؟ سداد الدين يجب في التركة إذا كان له تركة، أما إذا لم يكن له تركة فإنه يستحب لأولاده أو أقاربه أو غيرهم من المسلمين أن يسدد عنه، ولا يجب عليه ذلك، إنما هذا من المستحب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن قصصن شعورهن إلى أكتافهن؟ نعم، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن لم يكن يتزين بعد وفاة الرسول ولا يتطلعن للأزواج، لأنهن ممنوعات من الزواج بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهن زوجاته في الآخرة، فلما لم يكن لهن طمع في الرجال ولا بالتزين، وصار بقاء الشعر الكثيف الطويل يشق عليهن، خففن منه للحاجة لا للزينة، للحاجة فقط، هذا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تلف شعرها ضفيرة واحدة خلف رأسها؟ لا يجوز هذا، بل بعض العلماء غلظ في هذا، كشيخ الإسلام بن تيمية في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، غلظوا في هذه المرأة التي تجمع شعرها من الخلف تجعله كذيل الفرس، يسمونه ذيل الفرس، هذا لا يجوز لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أو تجمعه فوق رأسها، وهذا أشد، إذا جمعته فوق رأسها وصار له حجم كأنه رأس آخر، فهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضيبون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. والبخت هي نوع من الإبل المشرقية، لها الواحد له سنامان، فإذا جمعت شعرها فوق رأسها صار كأن لها رأسين مثل الجمل الذي له سنامان، هذه علامة الكاسيات العاريات والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدين من بنك التسليف الحكومي يعتبر دينا لازما يجب سداده عن الميت؟ نعم، هو دين يجب سداده عن الميت، وإذا مات وهو عليه فإنه تعلق نفسه به وترهن نفسه به حتى يسدد عنه، دين بيت المال وغيره سواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من الطلبة العسكريين، مجموعنا حوالي 400 طالب، ويدرس لنا التوحيد مدرس ذكر أن الشرك ثلاثة أنواع: شرك أكبر فهو صرف شيء من أنواع العبادة لله، وشرك أصغر وضرب مثلا للشرك الأصغر بأنه اتخاذ أنداد من دون الله، وقد حاججت المعلم بأن هذا خطأ، فقال إن هذا في الكتاب وهو مفسوح من هيئة كبار العلماء، والذي قام بتأليف هذا الكتاب أحد الضباط الذين نعرفهم ويدرسنا، فهل هذا قوله صحيح؟ نعم، اتخاذ الأنداد من دون الله يشمل الشرك الأكبر ويشمل الشرك الأصغر، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما فسر قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: هو قول الرجل لولا الله وأنت، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا الله وأنت، وما أشبه ذلك من الألفاظ، فضرب مثلا للشرك الأصغر بهذه الألفاظ وفسر به قوله: فلا تجعلوا لله أندادا. فالأنداد يشمل الشرك الأكبر، هذا يخرج من الملة، ويشمل الشرك الأصغر أيضا. نعم، والشرك شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأصغر ينقسم إلى أقسام: شرك في الألفاظ كقول لولا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت، وما أشبه ما شاء الله وشئت، وشرك في النيات مثل الرياء، مثل أن يعمل العمل يرائي به الناس، هذا شرك في النية وهو شرك أصغر. الشرك الأصغر أنواع. نعم أنت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.